ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين والقسط. آمين اللهم. أيها الإخوة الأحباب، أيتها الأخوات الفاضلات، ليست توجد في القرآن الكريم إشارة واحدة إلى التضحية بالبشر، إلى تقريب البشر الآدميين قرابين وضحايا على مذابح الآلهة، لأنها حين تقدم أيها الإخوة لابد أن تقدم ليس على مذبح الإله، إنما على مذابح الآلهة، أي الآلهة الزائفة المأفوكة المكذوبة. لا يمكن أن يكون خليفة الله الذي أنبأ باستخلافه له قبل أن يخلقه وجعله مسجود الملائكة، لا يمكن أن يكون في يوم من الأيام أيها الإخوة قربانا أو أضحية لله، يستحيل. فهذا الخليفة وهذا المسجود أيها الإخوة، مسجود الملائكة، سخر له الكون كله، سخر له ما في الأرض بل ما في السماوات أيضا جميعا من لدن الله سبحانه وتعالى. كيف يقدم قربانا؟ كيف يقدم أضحية؟ لكن ما حال هذه القصة؟ إنها امتحان، هذا مجرد امتحان من الله تبارك وتعالى، امتحان لقلب إبراهيم، امتحان لعبودية إبراهيم لله، لوله إبراهيم بالله، لحب إبراهيم لله. وكان فيما نقدر ونرى أصعب امتحان، أين منه الإلقاء في النار؟ لقد كان امتحانا سهلا على إبراهيم، أن يلقى في النار كان أسهل بمراحل من هذا الامتحان الذي يوصف بأنه بلاء مبين. إن هذا لهو البلاء المبين. لا نقول أن تضحي خطأ، لا نقول أن تقرب خطأ، ليس أضحية وليس قربانا، إنما أن تذبح. أني أرى في المنام أني أقربك، أني أضحيك، لا أني أذبحك. هذه مسألة امتحان بعيدة جدا أيها الإخوة عن مسألة تقريب البشر وتضحيتهم على مذابح الآلهة، بل جاءت إشارة توحيدية أيها الإخوة إلى تهجين هذا الفعل وإلى انبغاء إنهائه بالمطلق وأبدا. وهذا ما حصل على الأقل في الشرائع التوحيدية ولله الحمد والمنة. إني أرى في المنام أني أذبحك، أن يذبح شيخ كبير في علو سنه ناهز 100 عليه الصلاة والسلام، لأنه بحسب التوراة نفسها أو سفر التكوين أيها الإخوة من أسفار التوراة رزق إسماعيل وله 86 سنة، فلما بلغ معه السعي أيها الإخوة كان قريبا من 100، كان قريبا من 100، يسعى مع أبيه ويسعى أيضا في حوائجه، يسعى في حوائجه كأن يرعى معه وما إلى ذلك، كان قريبا من 100. شيخ يمتحن أيها الإخوة في نقطة ضعفه، في شعور أيها الإخوة من أقوى المشاعر الإنسانية، إنه شعور الأبوة. وأبوة من؟ أبوة شيخ كبير بوحيده، بحسب التوراة قد أمر أيها الإخوة أن يذبح وحيده، ابنه الوحيد، ومن هنا نؤكد أنه إسماعيل وليس إسحاق كما تقول التوراة. التوراة تصرح بأنه إسحاق، غير صحيح، لأن التوراة نفسها أيها الإخوة تكذب هذا، التوراة نفسها تكذب هذا، التوراة لابد أن تبرهن كما سيأتيكم الآن أنه إسماعيل وليس إسحاق، معناها تصرح بأنه إسحاق وهذا غير متسق، هذا غير متسق. أن يذبح وحيده، وحيده الذي يعني شيئا أكبر وأبعد وأعمق وأعز أيها الإخوة من ابن، إنه ابن وحيد في علو السن بعد عطش دام عقودا أيها الإخوة، بعد عطش وتشوف دام عقودا، فوافى شيخوخة عالية واهنة في ضعف هذه الشيخوخة. الإنسان كلما علت سنه كلما أصبح ضعيفا أمام مشاعره أيها الإخوة، أمام مشاعره، أمام ما يحب أيضا، أمام ما يحب. فكيف إذا كان هذا الذي يحب هو ابنه الوحيد عليهم الصلوات والتسليمات؟ إنه أمله، إنه حبه، إنه عقبه وخلفه، إنه ذخره، إنه اسمه من بعده، إنه اسمه من بعدي، هذا الإسماعيل عليه الصلاة وأفضل السلام. قال لابد أن تذبحه، امتحان صعب جدا، موازنة، ويا لها من موازنة بين حبك لهذا الذي تحب أكثر من أي شيء وبين حبك لله الذي هو فوق الموازنة، فوق المقارنة. هكذا ينبغي أن يكون حال النبي، حال الصديق أيها الإخوة. إبراهيم لم يتردد، إبراهيم هو الصفاء كله والنقاء كله والصدق كله، ومن هنا جاءه الأمر رؤيا. لم يرتب ولم يبحث عن تأويل ولا تفسير ولا مخرج. لماذا؟ لأن إبراهيم يتسق ظاهره مع باطنه، يوافق باطنه ظاهره، لا يخضع للصراعات التي يخضع لها أمثالنا، مع أنه بشر مثلنا، لكن لفرط صفائه، لفرط صديقيته، لا يخضع لهذه الصراعات أيها الإخوة. سبب هذه الصراعات المسافات الفاصلة بين ظاهرنا وبين باطننا، بين شعورنا ولا شعورنا، بين الوعي منا وما هو على هامش الوعي وتحت الوعي وفي اللاوعي ذاته. أما إبراهيم وعيه ولا وعيه، ظاهره وباطنه شيء واحد. هذا معنى الصديقية المطلقة. ولذلك كان خليل الرحمن، واتخذ الله إبراهيم خليلا. فالذي يرى في المنام هو حق كما يرى، ولا يحتاج حتى إلى تعبير. رأى أنه يذبح، لا بد أن يذبح. هكذا بمقدار صديقيتك يأتيك الخبر على وجهه من السماء، كما كان نبينا صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم إذا رأى رؤيا. هذا في أول نبوته أيها الإخوة، وقبل أن يلهمه الوحي جبريل الناموس الأكبر، كان إذا رأى الرؤيا في حديث الوحي من كتاب البخاري أو صحيح البخاري، تأتي مثل فلق الصبح، مثل فلق الفجر، تأتي مباشرة كما هي، لا تحتاج إلى تأويل. هذا لفرط الصفاء، لفرط الصفاء والنقاء والصديقية يا إخواني وأخوات. على كل حال، وما دمنا قد أشرنا هذه الإشارة السريعة، أحب فقط ومن التوراة، لأن المسلمين اختلفوا كثيرا. كثيرون من المفسرين رجحوا أن الذبيح هو إسحاق، وفي رأسهم شيخهم ابن جرير الطبري، وأتى بأدلة كثيرة، لكن هذه النظرية ليست بشيء، أتى بآثار وأخبار ليس يصح منها شيء، أشياء كثيرة عن صحابة وعن تابعين ليس يصح منها شيء. خالفه آخرون وفي رأسهم ابن كثير رحمة الله عليه الذي يعتمد عليه في تفسيره، وأتى بأشياء كثيرة ليس يقطع منها بشيء، أخبار وآثار أيضا، وبعضها عن نفس أولئكم الصحابة والتابعين وتبعهم، تناقض الأمر. لكن التوراة نفسها تؤكد أن الذبيح إسماعيل وليس إسحاق. حسدون عليه لأنه جد العرب، لأنه أبو العرب، لأنه أبو رسول الله الذي كان يعرف بابن الذبيحين، الذبيح الأول الأكبر هو إسماعيل، والذبيح الثاني هو عبد الله بن عبد المطلب والد رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، وإن لم يصح الخبر بذلك أنه كان يلقب بهذا، لكن هذا موجود ومأثور ومعروف أيها الإخوة. التوراة تقول، ونكتفي فقط بهذا الدليل، هناك أدلة كثيرة لكنه أقواها على الإطلاق، تقول إن الذبيح ومن أمر إبراهيم بذبحه كان وحيده، إذن لا بد أن يكون إسماعيل. لماذا؟ لأن إسحاق لم يكن يوما وحيد إبراهيم بالتوراة نفسها. ارجعوا إلى سفر التكوين، في سفر التكوين أيها الإخوة، أن إبراهيم رزق بإسماعيل وكان له من العمر 86 سنة، في التوراة نفسها في سفر التكوين، ورزق بإسحاق وله من العمر 100 سنة، يقول سفر التكوين. إذن إسحاق جاء ولم يكن وحيدا، وجاء بعد الوحيد 14 سنة. من عساه يكون الذبيح إذن؟ إنه إسماعيل، لذلك نطلع بأنه إسماعيل. في سياق الآيات التي تلوناها اليوم أيها الإخوة، جاء على الولاية، يعني بعقبه مباشرة من غير فاصلة، جاء على الولاية من قصة أو من حكاية ذبح هذا الذي لم نعرف حقيقته إلى الآن، تنزل أيها الإخوة، قوله عز من قائل وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. إذن جاءت البشرى بإسحاق بعد إيه؟ بعد قصة الذبح والذبيح. إذن إسحاق ليس هو الذبيح، إسحاق ليس هو الذبيح، وإنما اضطر بعض المفسرين أيها الإخوة بأن إسحاق هذا الذي بشر به في قوله تبارك وتعالى وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، أي كابن له كذرية لإسحاق. قالوا المبشر به هو الذبيح وهو إسحاق بنص الآية. لماذا؟ لأن الله قال في الآيات التي تلوناها رب هب لي من الصالحين أيها الإخوة، فبشرناه بغلام حليم. قالوا هذا هو المبشر به، والمبشر به هو من أمر بذبحه، وهذا تناقض وغير صحيح. أكثر نقطة أيها الإخوة يضعف ويوهم بها هذا القول هي نفس الآية، قوله تعالى بشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. كيف يؤمر بذبح إسحاق وإبراهيم على كل حال لم يكن يعرف أنه سيفدى؟ هو مضى إلى ما أمر وفي يقين أنه سيذبحه وأن الله لن يحول بينه وبين ذبحه. كيف يستقيم في عقل إبراهيم وهو من أذكى أذكياء البشر في زمانه أنه سيذبح هذا الإسحاق عليه السلام مع أنه بشر بإبن له من إيه؟ من إسحاق. غير صحيح، لم يبقى إلا أن يكون إسماعيل. نكتفي بهذين الديان. أيها الأخوة، لقد كان يضحى بالإنسان، نحن لا نفرق بين الأضحية والقربان، لكن علماء الأنثروبولوجيا والأنثروبولوجيا الاجتماعية في الغرب هنا وهذا أدق يفرقون، يقولون الأضحية ما كان بحيوان أو إنسان، بذي نفس، بذي نفس أيها الإخوة، ما كان بحيوان أو إنسان تسمى أضحية sacrifice. أما القربان فهو أعم، قد يكون أضحية وقد يكون حتى بسنابل وبغلال وبحبوب وبأشياء كثيرة ويسمى offering. فهذا هو الفرق بينهم. على كل حال كان يقرب وكان يضحى بالأوادم بالآدميين ببني البشر أيها الإخوة على مذابح الزيف، زيف الأديان الوضعية والسماوية المزيفة أيضا، والسماوية التي طرأ عليها وطرقها الزيف والتضليل والتغبيش والخداع للأسف الشديد. نعم، إلى أن ارتقى الإنسان يقولون فانفك عن هذه العادة السيئة، عادة الإجرام والعياذ بالله، وعادة تصديق الآلهة الكاذبة والزائفة التي لم يكن نهمها يشبع، وفي الحقيقة هو لعله نهم الوهم ونهم الجهل والظلام، وأحيانا نهم البشر الكهنة وأصحاب الامتيازات في مجتمعات معينة. لا يصدق هذا التفسير دائما، لا يصدق هذا التفسير دائما، لكن أكثر ما يبرر به هذا هو الوهم والجهل وعبودية الإنسان أيها الإخوة لما يصنع من أكاذيب ومن أساطير. جاء الإنسان يحررنا من كل هذا، الإسلام دين الله طبعا الذي هو دين آدم ودين سائر الأنبياء إلى محمد صلى الله عليه وآله كل وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. عرف هذا أيها الإخوة الزرادشتيون المانويون أصحاب ديانة التوتم أو التوتم كما يقول العرب، الذين عبدوا الكواكب، الذين عبدوا النجوم، الذين عبدوا الأشجار، الذين عبدوا الحيوان أيها الإخوة، عرفوا التضحية بالإنسان، تقريب الإنسان. عرفته أيضا ديانات الهند، ديانات عرفه قدماء المصريين، قدماء اليونان، قدماء الرومان، ظل معمول به عند اليونان على ما أنجزوا أيها الإخوة يعني من تفوق وسبق ربما عقلي وفلسفي رائع. لكن عرف اليونان التضحية بالبشر إلى القرن الثاني بعد ميلاد السيد المسيح عليه الصلاة والسلام. أما الرومان فظل شائعا وسائدا هذا النظام السيء، نظام الإجرام، إلى القرن الأول قبل الميلاد، حيث صدر أول مرسوم ملكي أيها الإخوة إمبراطوري 97 قبل الميلاد بتحريم هذا، لكنه لم ينفع في قطع دابر هذه العادة السيئة، فاستصدر بعد ذلك أكثر من مرسوم في نفس القرن. في نفس القرن كان يضحى بالإنسان، عرفته ديانات أمريكا اللاتينية، المايا والأزتيك، سكان المكسيك الأصليين إلى ما قبل الفتح الإسباني أو عشية الفتح الإسباني كانوا هم السكان الأصليين، كانوا يضحون بالبشر أيضا على مذابح الآلهة، أكثر ما كانوا يقدمون لإله الذرة أيها الإخوة، لأن الذرة تشكل محصولهم الغذائي الرئيس الأساسي لإله الذرة. كانوا يقدمون في السنة ما يزيد عن 50,000 أضحية بشرية، 50,000 كل سنة، جريمة كبرى أيها الإخوة. لا، ليس هذا مقام الإنسان. جاءت أيها الإخوة هذه القصة العظيمة التوحيدية لكي تقول كفى لهذا الوهم، كفى لهذا الزيف. المسرح كان منى، المسرح كان إيه؟ كان منى بالأرض المباركة في جزيرة العرب، منى حيث يكون الحجاج في المناسك المعروفة، وخاصة يوم النحر ينحرون هداياهم أيها الإخوة وأضحياتهم هناك في المكان حيث كان ينبغي أن يكون النحير أيها الإخوة أو الذبيح هو إسماعيل عليه الصلاة وأفضل السلام. وهناك عرض الشيطان الإبليس لعنة الله تعالى عليه لخير الرحمن 3 مراق يريد أن يثنيه عن ذبح ابنه. كيف تذبح ابنك؟ أملك، قلبك، فؤادك، ذكرك، عقبك، حبك، كيف؟ 3 مرات. وكانت قصة الرجم المعروفة ويسيخ في الأرض في كل مرة 3 مرات. لماذا 3 مرات؟ 3 مرات برهن فيها إبراهيم أيها الإخوة أنه واع تماما وانا على المستوى النظري، على المستوى العقلي، وعلى المستوى المسلكي السلوكي العملي، ان رب الناس هو الله، ان ملك الناس هو الله، ان اله الناس هو الله. ثلاث مرات. واذا ما ادرك الانسان ان رب الناس هو الله، وان ملكهم هو الله، وان الههم هو الله، فقد تحرر تماما من كل عبودية ومن كل زيف. إذا لم يدرك هذا سيقع حتما، أو قصر حتى في واحدة منها، سيقع حتما ضحية، ضحية قربانا، سيقرب هو قربانا على مذبح الجهل والخرافة والأسطورة والعبودية لغير الله. وأسوأ ذلك العبودية للنفس. أرأيت من اتخذ إلهه هو؟ فمن لم يكن عبدا لله هو عبد لنفسه مباشرة، عبد لنفسه مباشرة. قل أعوذ برب الناس الذي خلق وذرب وبرى وأمد وأعد، هو الله تبارك وتعالى، هو الله تبارك الذي يرزق ويعطي ويمنع ويهب، هو الله تبارك وتعالى وليس سواه، وليس سواه. قل أعوذ برب الناس ملك الناس الذي يملك أجالنا أيها الإخوة وأرواحنا ونفوسنا ونواصينا بيده، هو الله. لا يستطيع أحد أن يشترينا بأموالي أيها الإخوة. اليوم عبودية السوق، دين السوق، الآن بدأوا يصرفون هنا في الغرب. الواعون المتعمقون الأخلاقيون بدأوا يصرخون، كما صرخ أحدهم في فرنسا قبل سنوات. نعم لدولة السوق، تريدون دولة سوق، لكن لا لمجتمع السوق، بالعكس. الآن دولة السوق ومجتمع السوق وإنسان السوق، حتى على المستوى الفردي هو إنسان سوء، انتهى. الإنسان الآن عبد عبودية مطلقة أيها الأخوة، لأنانيته، لهواه، لشهواته، لمصالحه، لمكتسباته، انتهى كل شيء. هذا يذهب بالفناء، فناء المجتمع، فناء الحضارة، فناء الأخلاق، فناء القيم. يحتاج هذا إلى تفصيل طويل جدا أيها الأخوة، لكن هذا هو الحادث. إذن الذي خلق وذرأ وبرأ ويرزق وأعد ويمد سبحانه هو الله، ليس الفرعون. انتبهوا، ليس الفرعون، لا أحد يستطيع أن يزعم هذا، وإلا كان طاغيا، كان فرعونا، سنكفر به. الذي يملك أيها الإخوة آجالنا ونواصينا وأقدارنا وحظوظنا وقسمنا هو الله، ليس القارون. لا يستطيع قارون أن يشترينا بكل أمواله، لا تستطيع السوق وقيم السوق أن تشتري حرا عبدا لله الذي هو رب الناس وملك الناس. إذا أدركت أنه رب الناس وأنه ملك الناس، فقد رجمت شيطانك، ليس بسبع حصيات، بسبعة مليون حصى، بسبعة مليون حصى. الآن تأخر، سيتأخر. لم يبقى إلا أن تتشرف بالصعود في السلم الأرقى والمعراج الأكمل الأوفى. إله الناس، إله الناس، له نائلة، له نسجد ونعبد، ولمنهاجه وشرعه نطيع، لا لأي منهاج آخر، لا لأي شرع آخر. الحلال ما أحله الله، الحرام حرمه الله، واسألوا التاريخ ولا تسألوا الكتب المقدسة. كل من خالف في هذا لا نقول باء بإثمه، وإنما باء بلعنة الدنيا قبل لعنة الآخرة. انقلبت عليه مقاصده، انقلبت عليه أغراضه، عاش تعيسا ومات عاكرا ملعونا، انتهى. إذن هو أيضا إله الناس في النهاية، تتويجا ليقين وعقيدة أنه رب الناس وملك الناس. بهذه الحصيات الأخيرة سينتهي إبليس من وجودك، لن يبقى له إلا الوسوسة البعيدة، لن يجرؤ أن يظهر لك كما ظهر لإبراهيم مرة أخرى، لن يجرؤ، انتهى كل شيء. ولذلك هو عرض ثلاث مرات وضرب ثلاث مرات، مرة باسم رب الناس، ومرة باسم ملك الناس، والثالثة باسم إله الناس، وبعدها أسلم وتله الجميع، انتهى. سأكون مستعدا لفعل أي شيء، حتى وإن كان، يقول لسان حال الخليل عليه السلام، حتى وإن كان ذبح وحيدي، لكن يا لهذه السكين التي لا تحمل، إنها مشحوذة أحسن شحذ، وماضية أحسن مضاء، لكنها تتفنى أيها الإخوة ولا تفعل، تعطلت. ما الذي عطل هذا السبب؟ ما الذي عطل هذا السبب؟ إنها مرة أخرى قصة النار في وجه آخر. النار هناك لم تحرق، والسكين هنا لم تقطع. كيف تحرق يا خليلنا، يا حبيبنا هناك، وكيف تقطع هنا؟ كيف تعمل الأسباب وأنت قد ارتقيت عن أفق الأسباب؟ أنت رفضت نفسك باطنا وظاهرا، معتقدا ومسلكا، في كل نفس من أنفاسك، بمسبب الأسباب، برب الأسباب والمسببات، كيف تعمل فيك الأسباب، وفي المقابل كيف تخرق لك العوائد وأنت من نفسك لم تخرق العوائد. أما إبراهيم خرق كل عائدة، خرق السائد وخرق العائد بالمطلق، وجهته هو الله تبارك فقط، ونجح في الامتحان. إبراهيم الآن نجح في الامتحان الأصعب، في امتحان البلاء المبين، وجاء الله تبارك وتعالى في كتابه لكي يقول له ولنا: لست بحاجة إلى بشر يقربون، أنا من أجلهم قربت موائد هذا الكون، من أجلهم سخرت كل شيء، أنا أحللتك أيها الإنسان ضيفا على كوني بعد أن أحسنت إعداده في مدة متطاولة، جئت الكائن الأخير لأنه أحسن مضية لك، أحسن مثابة لك، أنا أردتها لك. انتبه، في القرآن الكريم أنت الذي تضحي، أما الفدية، أما الفداء، من الذي يعطيه؟ الله. إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. انتبه، التضحية منك، والتضحية هي سلوك روحاني، سلوك عقل، سلوك نفس أيها الإخوة، وليس التخريب 150 يورو بذبح شاة، ليس هذا التضحية. انتبه، إذا وقفت على أن معنى الأضحية هي أن تشتري بمئة يورو، بمئتي يورو كبشا وأن تضحيه وتظن نفسك ضحي، أنت ما فهمت شيئا من مغزى ومقصد الأضحية، لم تفهم شيئا. كلنا الآن خاصة هنا في هذا الغرب المتبعبع يستطيع أن يضحي 5 مرات في السنة وليس مرة واحدة، وهذا لا يؤثر على ميزانيته بالمطلق، ليست حياة التضحية. التضحية أن تضحي إسماعيلك. إبراهيم أراد أيها الإخوة أن يذبح إسماعيله، كما قلنا لا يصح أن نقول يضحي، ما بمعنى التضحية هنا، أراد أن يذبح إسماعيله، وبإرادته ذبح إسماعيله هو أراد أن يضحي نقطة الضعف فيه. نعم، هو أراد أن يضحي نقطة الضعف فيه. أكبر نقطة ضعف في إبراهيم هي إسماعيله، حبه، تعلقه، شغفه وله بهذا الإسماعيل المبارك الميمون عليه السلام، أراد أن يضحي هذه النقطة بالضبط وتماما. وعند هذه النقطة تماما أيها الإخوة، ومرة أخرى وبالضبط بالتحديد، حين أراد أن يضحي أو استعد أن وقد أنجز ذلك أن يضحي أكثر نقاطه ضعفا، تحرر إبراهيم، تحرر الآن، برأ أنه رباني، أنه قوي رباني وليس ربا، أنه إلهي، عبد إلهي، عاشق، طائع، مذعن، خاشع، عواه، منيب، لكنه ليس إلها ولا فيه جزء من الإله، طبيعته شيء أيها الإخوة، والله تبارك وتعالى شيء مختلف تماما. وهذا بعض مغزى القصة، ما الذي يجعل شيخ الأنبياء معبد طريق التوحيد للثلاثة العظام موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلوات أجمعين، ما الذي يجعل هذا الرجل أيها الإخوة يخوض هذا الابتلاء الصعب المر الكئيب؟ يريد أن يقول لنا رب إبراهيم ورب الناس أجمعين: إبراهيم يبقى عبدا يخضع للامتحان، ليس إلها ولا فيه شيء من إله، ليس ربا ولا يستطيع أن يزعم أو يتزعم له الربوبية أو شطرها أو كسرها، يبقى عبدا، شأنه شأنكم جميعا، ويخضع للامتحان وعليه أن يلبي، ولو قد رسب في هذا الامتحان لعد من الرسلين لانتهى شأنه كعبد مقرب. ولكن انتبهوا، الامتحانات تتوالى حتى تخرج هذه النفس. امتحان الله كما نقول دائما هو امتحان دائم، ما دمنا في هذه الدار فنحن معرضون للامتحان، بعبارة عيسى عليه السلام للشقاء العام، للابتلاء بلغة القرآن. فنسأل الله أن ننجح وأن لا نكون من المفتونين بل من الجائزين. لسنا أكرم من إبراهيم، رصيدنا ليس أثقل من رصيد إبراهيم. إبراهيم عنده رصيد في النار. قال داود مرة: يا رب أسمع الناس يقولون يا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب فاجعلني رابعة. قال إبراهيم: قذف في النار من أجلي وهذه بلية لم تنلك، لم تنلك يعني، ماذا فعلت أنت حتى يقال إيه ورب داود؟ صحيح أنت نبي لكن لست بهذه المثابة. العدل الإلهي، العدل الإلهي، ليس رصيد أحد منا أيها الإخوة مما يمكن أن يقارن برصيد إبراهيم المقذوف في النار عليه الصلاة وأفضل السلام أبدا، ومع ذلك يمتحن في حدود 100 من عمره، في شيخوخته وعلو سنه وضعفه يمتحن أيضا. انتبهوا، نسأل الله التثبيت، نسأل الله أن يمن علينا بدوام الإيمان وثبات الإيمان حتى نلقاه ولا نتلجلج ولا نختلج في نفوسنا خليجة من شك أيها الإخوة أو حرج من دينه وشرعه وأمره لا إله إلا هو، وإلا فقد هلكنا. ولا يهلك على الله إلا هالك، ولا يهلك على الله إلا هالك. إذن لابد أن تكون متهيئا مستعدا أن تضحي إسماعيلا. من هو إسماعيلك أنت أدرى؟ إسماعيلي أنا أدرى به، كل منا له إسماعيل. نقطة ضعفك، نقطة ضعفك قد يكون المال، قد يكون الجمال، السلطة، السؤال، الإنجاز، الولد، لا ندري. كل منا له إسماعيل. أما أن كنت تظن أنك تسلك طريق إبراهيم حين تضحي كبشا، الكبش يا حبيبي في الحقيقة هو فدية وليس أضحية بحسب القرآن، وفديناه بذبح عظيم. الكبش هو فدية، عليك أن تضحي أولا لكي يأتيك الفداء، لكي يأتيك الفداء. إن أردنا أن نكون متناسقين تماما مع المنطق القرآني، انتبهوا، فالتضحية منك والفداء من الله تبارك وتعالى، وهذا منطق لا يتخلف، هذا منطق إلهي جزائي لا يتخلف. فمن ترك شيئا لله، يقول النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم، من ترك شيئا لله أبدله الله، أي عوضه الله خيرا منه، أبدله الله خيرا منه. ما الذي أبدله إبراهيم؟ أراد أن يذبح ابنه ففدي وأعطي إسحاق نبيا من الصالحين، وبورك عليه وعلى إسحاق. وظل له إسماعيل، ظل له إسماعيل، وأضيف إليه إسحاق وذرية إسحاق، يعقوب أبو أنبياء إسرائيل. نعم، حتى النظرة البسيطة هذه من تركها، النظرة سهم من سهام إبليس مسموم، النظرة إلى ما حرم الله، نظرة ليست جريمة كبرى، ليست كبيرة من الكبائر الآثمة أيها الإخوة الفاحشة في إثمها، النظرة سهم من سهام إبليس مسمومة، من تركها لله أبدله الله حلاوة الإيمان يجدها في قلبه. هكذا عليك أن تضحي وتنتظر الفداء من الله، هذا هو كبشك، كبشك حلاوة الإيمان، أضحيتك نظرة تركتها لله، نظرة تركتها لله. علينا أن نفهم فلسفة ومغزى ومقصد الأضحية أيها الإخوة من هذه الزاوية بهذا المعنى. فيا من أراد أن يضحي، عليك أن تضحي أولا أهواءك وأصنامك وعجبك وغرورك وكبرك، تفاخرك إلى الأرض، عليك أن تضحي هواك ومصالحك ومنافعك وأكاذيبك وأوهامك وزيفك، عليك أن تضحي بكل هذا، وسيأتيك الفداء الذي يجوهرك ويعيدك جوهرا نقيا آخر، جوهرا متألها ربانيا، ستصبح خليليا، ستصبح إبراهيميا، ستصبح موحدا حقا، ستصبح تاعي أنك عبد لرب الناس، مليك الناس، إله الناس، لا إله إلا هو. وستنطلق من هذا وستستأنف حياتك جديدة بالمرة هذه المرة، بالمرة هذه المرة. هكذا علينا أن نفهم أيها الإخوة مغزى الأضحية ومعنى الأضحية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم في الصلاة. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة، لكن لماذا كان لابد من الفدية؟ لماذا أنزل الكبش؟ انتهى، نجح إبراهيم الخليل في الامتحان، فليصطحب ابنه وحيده بكره ولينطلق بسلام مشرفين أيها الإخوة رافعي الرؤوس. لكن لماذا نزل الكبش؟ لماذا إذن من الكبش بد؟ لماذا لابد من الكبش؟ لأن الله سيقول لنا عبر هذا الامتحان وحده إلى هذه الحدود لا تكتمل الدائرة، السلم الروحي والمعراج الرباني والطريق الإلهي أيها الإخوة ليست تقطع بهذا القدر فقط من إيه؟ من الامتحان ومجاوزة الامتحان، إنها تمر بعباد الله، لا بد أن تمر بالآخر، تمر بعباد الله. هؤلاء أصحاب الأكباد الحرة والمعد الجائعة والدموع أو العيون الدامعة أيها الإخوة، الدموع المسفوكة، لا بد أن تمر الطريق الإلهية بهم. معراج الله هم درجه، هم درج معراج الله، لذلك كان لابد من هذه الفدية، لابد من هذا الكبش لكي يأكل منه الرب، أبدا، لكي يستنشق ريحه الله، كما تقول التوراة، استغفر الله العظيم، في التوراة بحسب التوراة الله تبارك وتعالى يلذ له جدا أن يجد روائح هذه المحروقات. المحرقة هي الرضحة التي هي تحرق في مذبح اللاويين الذي يقوم عليه أبناء ليفي أو لاوة كما نقول نحن العرب، من أبناء يعقوب. والله يلذه هذا جدا ويستنشق أيها الإخوة هذه الرائحة، كلام فارغ. هذا من بقايا الوثنيات عند الأمم البدائية التي كانت تعتقد أن الله تبارك وتعالى يستفيد بالأضاحي والقرابين، يحييها مرة أخرى وينتفع بها ويتخذ منهم، خاصة إذا كانوا بشرا ذكر وإناثا وصفات وخدما يخضون له حوائجهم. أستغفر الله، الحاد، الحاد في الله في أسمائه وصفاته في تنزيه وقدسه وجلاله لا إله إلا هو. التوراة تقول هذا أيضا. على فكرة التوراة فيها إشارات واضحة جدا جدا إلى أن الأصل كان هو التضحية بالبشر، لذلك هم استعدوا بعد الخروج الكبير، أعظم حدث تاريخي لبني إسرائيل، كما في التوراة أيضا استعدوا أن يضحوا أولادهم، أول مولود لإناثهم الأدمية وأول مولود أيضا للحيوان. تقول التوراة لكن الله أبى وخفف عنهم فوضع عنهم التضحية بأول مولود بشري، قال هذا لا أريده، وبقي التضحية بأول مولود من إناث الحيوان. غير صحيح في نظرنا، هذا افتراء على الله. الله لم يكن يوما ليرضى بأن يضحى البشر ثم أنه خفف، لم يحدث يوما، انتبهوا، مع أن القرآن واع ويريدنا أن نكون واعين بهذه الحقيقة يا إخوة. القرآن يقول لنا نظام التقريب، نظام التضحية نظام قديم جدا قدم الإنسان، في الأصل نظام ديني، ولم يكن يوما بحسب خلو القرآن من هذه الإشارات ليكون تضحية بالبشر، كنظام ديني صحيح وليس زائفا، بدليل الإشارة في سورة المائدة واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا، يتحدث عن ابني آدم في أول درج مشوار البشرية، يتحدث عن نظام القربان، ليس فيه إشارة إلى تقريب البشر إلى التضحية بالبشر أبدا، غير موجود في القرآن الكريم. على كل حال جاء القرآن، جاء الإسلام لكي يقول لنا هذه الأضاحي تمر بالبشر أيها الأخوة، ومن هنا رضا الله تبارك وتعالى القائل لن ينال الله لحومها، لحومها لن تبلغ الله ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. أي واحد، الله لا يفرح بلحمها ولا بشحمها ولا إلا إن كان يفرح بذلك على أنه مدد للفقراء، مدد لأصحاب المسغبات أيها الإخوة، لكن ليس له هو، لا إله إلا هو، جل عن ذلك سبحانه وتعالى، جل عن ذلك، قال فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، أطعموا الذي يسأل وأطعموا الفقير الذي يطيف ولا يسأل، هذا معنى القانع والمعتر، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، كلوا من أنتم هذه لكم والبؤساء الفقراء منكم، لكن لحمها لن ينال الله، دمها لن ينال الله. ومن هنا أيها الإخوة تكتمل، أو بهكذا تكتمل هذه الحلقة، فالطريق إلى الله تمر بالآخرين، الآخرين المساكين المحاويج الضعفاء، لن نصل إلى الله إلا عبرهم وإلا بهم، كما قال صلى الله عليه وسلم، لا أقول في إشارة بل تصريحا، هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم، بصلاتهم وصلاحهم، أو قال باستغفارهم صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها فيما أخرجه الترمذي وابن ماجه في سننهما، تقول قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ما عمل أحد يوم النحر عملا أحب إلى الله من هراقة دمه، أي من إهراق دمه، دم الأضحية والهدي في الحجيج، هدي القارن وهدي المتمتع أو حتى المتطوع، أو حتى المتطوع به يجوز ويستحب له، من هراقة دمه، هذا أحب الأعمال إلى الله يوم النحر، يوم العيد عندنا هنا نحن الذين لسنا لسنا بحجيج. قال عليه الصلاة والسلام وإنه، يعني إن الشأن، لذلك قال إنه ولم يقل إنها، وإنه لتأتي بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله تبارك وتعالى، تأتي يوم القيامة طبعا، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض. مكان ماذا؟ مكان المقبولية، أنه يقبله ويتقبله، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، وإلا لن ينال الله. مرة أخرى، فطيبوا بها نفسا، فطيبوا بها نفسا، يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم حين سئل السائل إما زيد شك الراوي أو إما غيره، قال قلت أو قالوا، قلت أو قالوا يا رسول الله هذه الأضاحي ما لنا فيها؟ قال بكل شعر حسنة. الله أكبر. فقيل يا رسول الله الصوف، قال بكل شعرة من الصوف حسنة. لذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام من رواة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. ولذلك جماهير علماء الصحابة والتابعين وتبع التابعين وأئمة الدين أنها سنة مؤكدة عن رسول الله، لم يقل بوجوبها إلا الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه على من وجد سعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد هذه الأعياد علينا وعلى أمة الإسلام جمعاء باليمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والبركة والنصر والغفران. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم أنت أصلحت لك الصالحين فأصلحنا بما أصلحت به عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك ولا تشكنا بمعصيتك، وخر لنا في قضائك وبارك لنا في قدرتك حتى لا نحب تأخير ما عجلت ولا تعجيل ما أخرت، وبارك اللهم لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وأقر بذلك عيوننا إلهنا ومولانا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من أفضاله يعطكم، وقوموا بنصيحته يرحمني ويرحمكم الله.